إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت المرأة الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قول المرأة زوجي، الزوج لغة يطلق على الفرد الذي له قرين، فالزوج في اللغة فرد لا اثنان كما يعتقد العامة، فإن العوام يطلقون الزوج على الاثنين، فإذا قالوا زوج من حمام يقصدون اثنين، يعنون حمامتين، وهذا خطأ لغة، وإنما الزوج في اللغة هو الفرد، والصواب أن يقول الرجل زوجان من حمام. فإذا قال زوج فالمفروض أنه يقصد فردا واحدا، وبهذا نزل القرآن الكريم كما قال الله عز وجل لنبيه نوح: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. فقال زوجين اثنين، لكن زوجين عند العامة يصيرون كم؟ أربعة. الله عز وجل يقول زوجين اثنين، وكما قال الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر والأنثى عند العامة كم؟ زوج، لكن الله عز وجل يقول وأنه خلق الزوجين، خلق الزوجين، فالذكر زوج والأنثى زوج. فالصواب الذي جرت به لغة العرب ونزل عليه كتاب الله عز وجل أن الزوج هو الفرد الذي له قرين، لابد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له قرين، فتقول زوج من نعال، فتقصد كم؟ زوج من نعال، تقصد كم؟ تقصد نعلا واحدة. فإذا قصدت اثنين فقل زوجان من النعال. ولما قيل للفرد زوج؟ لأن له قرين، فرد له قرين، لكن الفرد المجرد الذي ليس له قرين لا يقال له زوج، ولهذا يسمى الرجل زوجا لأنه فرد له قرين وهو المرأة، وتسمى المرأة أيضا ماذا؟ زوج، لأنها قرين فرد له قرين. قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. فقول المرأة على رأس جبل، فقالت رأس وأضافته إلى الجبل، قالت على رأس جبل، فما هو رأس الجبل وما يكون؟ رأس الجبل أعلاه، وهو إنما يكون من الأحجار والرمال كما هي العادة، وفي هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وهذا الباب نحن نكثر الكلام فيه، وإنما أقول قلت وذكرنا ونحن لا أقصد نفسي تعظيما، وإنما أقصد المجموع أننا جميعا أنا وأنتم، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول القائل منهم قلنا يا رسول الله، وإنما القائل فرد واحد منهم، وإنما أردت التنبيه حتى يكون الأمر على ذكر منكم. باب الأسماء والصفات أيها الإخوة من أجل الأبواب في الشرع، ولهذا نكثر ضرب الأمثلة له لبيانه ووضوحه، وذلك لأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول ما تقدم ذكره من جلالة هذا الباب، حتى لما تأول الجهمية وجه الله عز وجل قال عثمان بن سعيد الدارمي لما وقف على تأويلهم للوجه، قال لو تكلم رجل بهذا الكلام بالمغربي لوجب على أهل الشرق أن يغزوه ويقتلوه إعظاما لله وإجلالا لوجهه ذي الجلال والإكرام. فانظر إلى عظم هذا الباب، لو قال رجل بالمغرب ليس لله وجه، والمراد بالوجه كذا وكذا، يقول لوجب على أهل الشرق أن يغزوه ويقتلوه إعظاما لله عز وجل ولوجهه، فهذا يدلك على عظم هذا الباب. الأمر الثاني أنه سيكثر في الأيام القادمة الضرب في هذا الباب، لأن الثورة المباركة عند بعضهم فتحت الباب على مصراعيه وجعل شيوخها يرفعون من شأن الأزهر، والأزهر حامي حمى المذهب الأشعري الذي يخبط في باب الأسماء والصفات خبط عشواء، وظلوا يقولون عن شيخ الأزهر الأب الوالد الشيخ الوالد، وكل مسألة يقولون بفهم الأزهر بقول الأزهر، والأزهر مذهبه أشعري، والذي علمناه مؤخرا أنه في الأزهر يعدون فصولا معينة للقضاء على المذهب السلفي، يعدون في الأزهر فصولا معينة ينتقون لها أذكى الطلبة، يدرسونهم المذهب الأشعري ويدرسونهم مذهب أهل السنة ليجادلوا السلفيين به وليقضوا على المذهب السلفي السني. فحينئذ ينبغي علينا أن ندفع الشر بمثله، وأن نكون كما قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم اعلم أيها المسترشد أن مذهب أهل البدع مذهب باطل، وهو كما قال بعض أهل العلم لولا أن كثيرا من الناس يستحسنون الباطل ويستقبحون الحق ما تكلمنا في هذا الباب لوضوحه. فهنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة يقولون فيها إن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء، إن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء. يعني إذا قالت المرأة زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، ماذا تفهم من كلمة رأس جبل؟ تفهم أن هذا الرأس من الأحجار، لأن الجبل نفسه أحجار ورمان، فالرأس من جنس الجبل. لكن إذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على رأس أحدكم أو قال على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فقوله رأس أحدكم، طب رأس أحدكم هنا أحجار رمال، طيب ما هذا رأس وهذا رأس، فيقول الاتفاق في الأسماء يعني هذا رأس وذاك رأس لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء، وإنما يعني ماذا؟ يعني أن هناك قدرا مشتركا وقدرا مميزا، قدرا مشترك وقدرا يفرق بينهما، والقدر المميز الفارق أعظم من القدر الجامع. هذا هو الحديث، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هذه كلمة رأس وتلك كلمة رأس، اشتركوا في ماذا؟ في الأسماء. إذن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء. يعني رأس الجبل حقيقته ماذا؟ أنه رمال وأحجار. طيب رأس أحدكم رمال وأحجار، إنما يعني أن هناك قدرا مشتركا. ما هو القدر المشترك؟ أن رأس الجبل أعلاه ورأس الإنسان، لكن الرأس تناسب من أضيفت إليه أو ما أضيفت إليه. يعني إذا قلنا رأس الجبل فهي رأس جبل أضيفت إلى الجبل، فلما كان الجبل مكون من الأحجار إذن رأسه ماذا؟ لكن رأس الإنسان أضيفت إلى الإنسان، وبما أن الإنسان جسمه من لحم وعظم فكذلك رأسه. أهل البدع يقولون هذه رأس وهذه رأس، إذن الرؤوس تتساوى، يبقى رأس الجبل كان فيه أحجار يبقى رأس الإنسان إيه؟ مليانة أحجار. والحقيقة هذا كلام غريب أن يصدر من إنسان، لكن هكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يعني مثلا كلمة خيمة، خيمة إذا أطلقت كلمة خيمة ماذا تفهم منها؟ إذا قيل كما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له خيمة في المسجد، ثم دخل بعد صلاة الفجر فوجد عدة خيام، طيب خيمة من هذه؟ خيمة عائشة. طيب خيمة من هذه؟ خيمة زينب. فقال لهن آل بر تردن، يعني أنتن لا تردن البر إنما هي غيرة. ثم قوض النبي هذه الخيام، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نصب خيمة في المسجد، فالخيمة مكونة من ماذا؟ إما من الأقمشة وإما من الجلود. فإذا سمعت بكلمة خيمة انظر أضيفت إلى من. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة خيمة، يبقى ذهنك يروح فين؟ الذهن أين ينصرف؟ احنا نقول في الجنة خيمة، يبقى لا تذهب إلى خيمة الدنيا، لا تقل إذا كانت الخيمة التي نصبها النبي من الجلود إذن الخيمة في الجنة، من ده شغل أهل البدع. لكن إذا أضيفت الخيمة إلى الجنة كما إذا أضيف الرأس إلى الجبل والرأس إلى الإنسان، انظر أضيف إلى من. المرأة تقول على رأس جبل، كلمة رأس أضيفت إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى الجبل، إذن هي أحجار ورمال. قوله يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أضيف الرأس إلى ماذا أو من؟ أضيف إلى الإنسان، إذن هو لحم. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. طيب في خيمة في الدنيا من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية أهل لا يرون الآخرين. الكلام ده غير موجود في الدنيا. فأهل السنة يقولون هذه اسمها خيمة وهذه اسمها، اشتركوا في الأسماء لكن الحقائق واحدة، إذن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في حقائق الأشياء. أهل البدع يقولون الاشتراك في الأسماء يعني الاشتراك في حقائق الأشياء. فإذا سمع وصف الله بأنه سميع فخلاص الإنسان يسمع بأذن، يبقى الله السميع يسمع بأذن، اللي عندهم الأسماء تساوي الحقائق. فهذا مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا رب رأس جارية، فالرأس هنا أضيفت إلى من؟ رأس جارية، لكن رأس أحدكم أيضا رأس، وهي إنسان لكنها تختلف عن رأس الجارية. فالرأس هنا أضيفت إلى الجارية، كما أضيفت الرأس في حديث المرأة في أم زرع إلى الجبل، فاشترك في الاسم واختلف في ماذا؟ في الحقائق. وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عمر جئت، أي لما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه فقال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، الدرجة اللي هي السلم، فرأس الدرجة هل تفهم منها ما تفهمه من رأس الجارية؟ لماذا؟ لأن الرأس هنا أضيفت إلى الدرجة. واضح أم غير واضح؟ إذن هذه رأس وتلك رأس، لكن هذه الرأس أضيفت إلى الجبل فهي من الأحجار، والثانية أضيفت إلى الإنسان فهي من اللحم والعظم، والثانية أضيفت إلى الجارية تزداد كثافة في الشعر، والرابعة أضيفت إلى الدرجة فهي رأس من السلم، ممكن من الأحجار وممكن من اللبنات، ورأس الإنسان مستدير، ورأس الدرجة مستطيل. فالاشتراك في الأسماء، هذه رأس وهذه رأس وهذه رأس، لكن يختلفون في ماذا؟ في الحقائق، بينهما خلاف كبير وإن كان بينهما قدرا مشتركا. أهل البدع يقولون ماذا؟ يقولون يد الله عز وجل، والإنسان له يد، يبقى هذه اليد تشبه هذه اليد، وحينئذ يتأولون اليد، يد الإنسان لحم وعظم وممكن تقطع عنه ويحتاج إليها، يقولون هذا لا نستطيع أن نثبته لله. طيب من الذي قال لكم أن هذه يد وهذه يد؟ إذن الحقائق واحدة، هذه يد أضيفت إلى الإنسان فصفاتها من صفات الإنسان، وهذه يد أضيفت إلى الله فصفاتها من صفات الله عز وجل. وكذا أيضا حديث أم سلمة، كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وأصل الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ والكحل نوع من الزينة، والمرأة في الحداد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد الراوي عن زينب الراوية عن أم سلمة فقلت لزينب ما ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني ما معنى هذه العبارات؟ فقالت كانت المرأة في الجاهلية يعني إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش بيت صغير كخص مثلا أو كوخ، بيت صغير، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم أي بعد انقضاء السنة تؤتى بدابة شاة أو حمار أو طائر فتفتض به، فلا تفتض بشيء إلا مات. سئل الملك تفتض به ماذا؟ قال تدلك به جلدها، ثم تعطى بعرة فترمي بها، ثم تعاود ما شاءت من طيب ونحوه. ده معنى كلام زينب رضي الله عنها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت إحدى كن ترمي بالبعرة على رأس الحول، طب هو الحول مادي ولا معنوي؟ فالرأس تنسب إليه، رأس الحول أوله، فرأس الحول لا تشبه رأس الجبل، ولا تشبه رأس الجارية ولا تشبه رأس الدرجة. اشتركوا جميعا في ماذا؟ في الأسماء، هذه رأس وهذه رأس وهذه رأس، بينهما قدر مشترك، هو ماذا؟ أن رأس كل شيء أعلاه. أما الحقائق فكل رأس حقيقتها من حقيقة ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى الجبل كان لها معنى، وإذا أضيفت إلى الجارية كان لها معنى، وإذا أضيفت إلى شيء معنوي كرأس الحول كان لها معنى. واضح؟ وكذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي. الركي هو ماذا؟ هو البئر، على رأس ركي. فرأس ركي ليس هو رأس الجارية، بل هذا رأس أضيف إلى الركي، رأس بئر. أهل البدع يسوون بين الرؤوس، هكذا يفعلون. فإذا ذكر الاسم من أسماء الله عز وجل أو ذكرت الصفة من صفات الله عز وجل يعطيها ما ثبت لصفات الإنسان، فيستبشع المعنى فينفيه. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل لنبيه نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ما معنى استوى على الفلك؟ يعني على فوق السفينة، استقر عليها. لكن نظروا فوجدوا لما استوى نوح على السفينة هو أصغر من السفينة أم أكبر؟ أصغر. يحتاج إلى السفينة أم السفينة تحتاج إليه؟ يحتاج إلى السفينة، ولو سقطت أو انخرق لوحها هلك، كما في قوله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر: أخرقتها لتغرق أهلها. إذن هو محتاج إليها، لكن هذا المعنى لما قلنا استويت أنت فنسب الاستواء إلى من؟ استواء نوح عليه السلام. فجاءوا إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقالوا: استوى موسى على السفينة فالسفينة أكبر منه، إذن العرش أكبر من الرحمن. استوى نوح على السفينة فهو محتاج إليها، إذن الله يحتاج إلى العرش. فنظروا فإذا الكلام خطير، الله يحتاج إلى العرش؟ الله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، العرش أكبر منه. إذن نقول الله لم يستوي على العرش حتى نخرج من هذه الورقة. ما الذي جرهم إلى هذه المعاني؟ أنهم جعلوا هذا استواء وهذا استواء، ففسروا الاستواء في الموضعين المختلفين بمعنى واحد أو بحقيقة واحدة. فالاستواء الذي يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه هو استواء من؟ استواء المخلوق. يعني أنت إذا قلت أنا الآن استويت على الكرسي فأنا محتاج إلى الكرسي، ليس الكرسي محتاجا إلي وهو أكبر مني، لكن هذا اسمه ماذا؟ استوائي أنا، ليس استواء مجردا، هذا الاستواء استواء المخلوق. أما إذا قلت استوى الله بخلاف ما تقول استوى أحمد، كما قلنا رأس الجبل، رأس ركي، رأس إنسان، هم قالوا استوى نوح استوى الله، إذن استوى نوح مثلها تماما استوى الله، فوقعوا في أخطاء جسيمة. فنحن نرد عليهم كما تنظرون، نقول رأس الجبل، رأس الجارية، رأس الغلام، رأس الحول، رأس أضيف إلى الغلام يختلف معناه لو أضيف إلى البئر أو أضيف إلى الحول، فاستواء نوح يختلف معناه لو أضيف إلى الله عز وجل. يشتركون في شيء إذ كل منهما علو وارتفاع واستقرار، لأننا قلنا رأس الحول أوله، رأس الركي أعلاه، رأس الجبل أعلاه، رأس الإنسان أعلاه، ثم بعد ذلك كل رأس له معنى إضافي آخر حسب ما أضيف إليه. فكذلك نقول استوى نوح أي على نوح على السفينة، استوى الرحمن على العرش أي على الرحمن على العرش، هذا هو المعنى المشترك. ثم نرجع فنقول استواء نوح أصغر نوح من المستوى عليه ويحتاج إليه، استواء الله لا يلزم منه هذه اللوازم الباطلة. واضح المعنى أم بعيد؟ هذا معنى مهم أيها الإخوة، وإنما أكثر من ضرب الأمثلة لتثبيت هذا المعنى الواضح الذي وقع فيه أهل البدع، حتى إنك لما تسمع الكلام تستغرب من وضوحه كيف وقع فيه فضلاء كبار عندهم علم غزير لكن ما نفعهم شيء، لأنهم ما تلقوا الأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ فهل نقول رأس الحمار كرأس الجارية؟ يعني رأس الحمار فيه آذان طويلة، يبقى رأس الجارية فيها أذان طويلة؟ هكذا يفعل أهل البدع. استواء نوح يبقى نوح أصغر من السفين، إذن الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فنحن نقول هذه رأس وتلك رأس، لكن الرأس في حديث أم زرع أضيف إلى ماذا؟ رأس جبل، فهو أعلاه. ثم ننظر حقيقته من جنس الجبل نفسه، فالجبل أحجار ورمال، إذن الرأس ماذا أيضا؟ أحجار ورمال. هذا الرأس أضيف إلى من؟ إلى ماذا؟ أضيف للحمار، فهو من جنس الحمار. واضح؟ فهذه الأمثلة إذا أجملناها فقلنا رأس جبل، رأس أحدكم، رأس حمار، رأس ركي، رأس جارية، رأس الحول، اشتركت كلها في ماذا؟ في الاسم رأس. لكن هل اتفقوا في الحقائق؟ الحقائق حسب ما أضيفت إليه كلمة رأس. فرأس الجبل تختلف عن رأس أحدكم، تختلف عن رأس الحمار، ولا يعني رأس أحدكم رأس حمار؟ ما هو إن ماشيين بمذهب أهل البدع، واخد بالك، يبقى التنيق هيشتغل في المسجد. فرأس الحمار يختلف عن رأس الركي، يختلف عن رأس الحول، يختلف عن رأس الدرجة. هذا عند أهل السنة من القواعد المهمة. فأهل البدع جاءوا إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. فروى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير الآية: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ده ما معناه؟ أن الرجل إذا دخل الجنة أعطي في الجنة جنان أخرى، حدائق، فالجنة هي الحديقة الجميلة، فيعطى من جزائه في الجنة جنتان، الواحدة منهما من فضة آنيتهما وما فيهما. الأشجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. يبقى أنت إذا سمعت كلمة شجرة في الدنيا يبقى ساقها من الذهب؟ لا، لأن دي أضيفت إلى الجنة وهذه أضيفت إلى الدنيا، فالاتفاق في الأسماء، هذه شجرة وهذه شجرة، لا يعني الاتفاق في الحقائق. فهذه الشجرة أضيفت إلى الدنيا فجزعها من جنس الشجر، أما هذه أضيفت إلى الجنة فتختلف اختلافا كبيرا، فجزعها كله من الذهب أو الفضة، وجنتان من ذهب. يعطى بعض الناس الأكثر أجرا، يعطى الواحد منهم حديقتان، الواحدة كلها ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر، أو قال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كلام واضح كالشمس، نأخذ منه ماذا؟ نحن أن الله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام. أهل البدع إن وجه الإنسان وجه زي ما انتم شايفين، فقالوا كل وجه هو بهذه الصفة، فاستبشعوا هذا فنفوا وجه الله، وقالوا المقصود بالوجه الذات، لكن الله ليس له وجه ولا يد. تعرف هذا؟ ده ذات ليس فيها شيء مميز، لا يد ولا طرف ولا وجه، فيقولون الله ليس له وجه مميز، لا يد تختلف عن الوجه ولا وجه يختلف عن الساق، فالوجه هو الذات، كما يقال وجه الثوب، ويقال وجه الحائط، ويقال وجه الرأي، هكذا يقولون. وجه ربك كما تقول وجه الحائط، وكما تقول وجه الثوب، وكما تقول وجه الرأي وجه القول. فماذا فعلوا؟ فعلوا بخلاف ما شرحنا في كلمة رأس، فاكرين كلمة رأس؟ يتفقون في ماذا؟ وجه، في كلمة وجه، لكن يختلفون في الحقائق. من من العقلاء يقول إن وجه الحائط كوجه القوم كوجه الثوب، ويشتركون في شيء أن الوجه أشرف شيء في الموصوف، فوجه الثوب أشرفه، ووجه القوم أفضل رجل منهم، ووجه الحائط أفضله وأشرفه وأميزه. فوجه الله عز وجل أشرف ما في الذات هو الوجه. هم يقولون اتفقوا في الاسم وجه، يتفقون في ماذا؟ في الحقائق. فالحائط ليس له وجه يبصر ويسمع، فنحن نقول نعم، لكنك تقول وجه الحائط فأضفته إلى الحائط. لو كان الحائط يمشي ويتحرك لكان وجهه من جنسه، لكن الحائط من جماد فوجهه أيضا من جماد. الرأي ليس شيئا ماديا بل هو شيء معنوي، فوجهه من جنسه معنوي أيضا، وهو أشرف الآراء وأقواها وأحكمها. إذن أهل البدع يقولون الاتفاق في الأسماء، يعني الاتفاق في ماذا؟ الاتفاق في الحقائق. وعلى هذا أولوا أسماء الله عز وجل وصفاته، وأما أهل السنة فيردون عليهم في مثل هذا الباب بما ذكرناه، فيقولون الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في ماذا؟ الاتفاق في الحقيقة. فإذا كان وجه الحائط ليس شيئا مميزا عن باقي الحائط، فلا يعني أن يكون وجه الله ليس شيئا مميزا، كما أن وجه الإنسان شيء مميز. فإذا قلت وجه الإنسان بخلاف ما تقول وجه الحائط، هنا أضفت الوجه إلى الحائط، والحائط لا يتميز بعضه عن بعض، وليس له يد ولا ساق، فوجهه من جنسه وهو أشرف شيء في الجدار. لكنك إذا قلت وجه الإنسان، فالإنسان له يد وساق ويتحرك ويقوم ويقعد، فوجهه من جنسه وهو أشرف ما في الذات، وهي مميزة عن غيرها، والوجه في الإنسان غير اليد، واليد غير القدم، فكذلك الله عز وجل الوجه غير القدم، والقدم غير الساق، والساق غير اليد، كلها يختلف بعضها عن بعض. وحيث أضيفت إلى الله عز وجل فالصفة هي صفة الله عز وجل. أرجو أن يكون الكلام سهلا لأنه معلق بالعقيدة، فالذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام، وهذا الوجه ليس كوجوهنا. لماذا؟ نفس القصة، أنت تقول وجه الإنسان أضفته إلى ماذا؟ إلى الإنسان. فإذا كان وجه الإنسان من اللحم والعظم ومكون من الأنف والعينين والشفتين، هذا وجه الإنسان. فإذا قلت وجه الله لا تستحضر في ذهنك صفات الإنسان، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما يشتركان في ماذا؟ إن وجه الإنسان أعلاه أو أشرف شيء فيه، وجه الله عز وجل أشرف شيء في الذات، وكل الذات شريفة. فكذلك باقي أهل البدع لا يقولون بهذا، يقول هذا الوجه هو كهذا الوجه. فنحن نرد عليهم بما ذكرناه من الأدلة وهي كثيرة متواترة، وقد أخذنا بعضا منها من حديث أم زرع في قول المرأة على رأس جبل، فقلنا هذه رأس أضيفت إلى الجبل، فمعناها من معنى الجبل من الأحجار والرمال، بخلاف ما لو أضفت الرأس إلى الجارية أو أضفتها إلى الركي أو أضفتها إلى الحمار أو أضفتها إلى أحدكم أو أضفتها إلى الحول. في كل مثال لها معنى يناسب ما أضيفت إليه. فكذلك باب الأسماء والصفات هكذا يفهم. إذا قلت كما في قوله تعالى واستوت على الجودي، استواء السفينة على الجبل معناها الاستقرار والعلو، فاستواء الله استقرار وعلو فقط، هذا هو القدر المشترك. أما استواء السفينة يضاف إلى السفينة، واستواء الله يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى الله عز وجل. وبهذا ينضبط الباب، وهو منضبط إن شاء الله تعالى، لولا ما تكلم فيه أهل البدع من الكلام لكان هذا من أوضح الأشياء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.